بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن في الله وردهم يمسعفتا بيّن مشفتنا ندبكوت الآن ما أنزل من الكتاب بتوراة وردوا بقرآن ما نصفة محمد الذي أخذ عليهم الأعداء أن يبينوه ولا يكتموه ليبرر ما يدبك لها زباته إن دبكوا سيابك ويشتنوا به ثمنا كثف العوز كعراضي الوشو دوز من قبلهم قيروا دبزوا ومتى دلالة زبالوا يمكن أشعوا أفاس دبارين أتناوا وانا قبلوا قيروا وزا دوز من قبلوا سيلا يعني إن ثم أنزل من الكتاب ويشترون به أي يعتادون بثمنا قليلا متاعا قليلا مطعاما قليلا إكيد الدنيا الكمنا كما قال في سورة الأعراف فكان من بني خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر الذين اتقوا فلا تعجبهم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ثمنا قليلا أو زوجي أنت تبارك دنيا مثله براسه كذا ما كل زوجي هو مثله قلت كشت قوت وعد أقايا إيه لكيروت أخي كذي أقايا بتأم خسلتي ذلك الذين يعني من هذا جل وعلا يعني فما رد التجارة وما نقدر جل تربت جمال ثمنا قليلا أولئك ما يأكل إن الزام هذا المسؤول أي بلوم في بطن بهودات إلا نجاد بهودات تنشار إنك أي بلوم نيب الله بهودنا بأفضل إن الذين يأكل أموال الزام ظلم إنما يكونون في بطون النار ياو يمت بلاو حرام يتبلاو نظر هود لهم يسفر أيضا يزا كتعاته هود إساته سلمي قبال وين هم بدنيا معنى عند سب إساته عن ستو ويتو بهود إساته إن دارك نقرده أدقاو ياقات ماتشو يمكن أن يكون إساءة هنا يمتعال بوداته إساءة من كبار طلاء ويندمع يعني لك بدنيا عند إساءة عنسته غورس وغودهم بها درس من أين أدقى عندما درس بطينك نزا درس بطينك يعني دنيا أصبح كانت النجنة كما كان النبي إن الذي يأكل ويشرب في آنية الحبة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم شوف وأنا وقال يشبهوا يولدوا يحرابوا يتيموا يكبتك بسكوا يا إبا الله أقولوا مننا مقادروا خودنا إذن آياتي يتكبلت شبهوتا إساد كما قال جل وعلا يعني قال بي إساد إذا رسالة المسيح سوى سلطة ما لا يمع لنا لهم بل سنة أمه أدراك برسلنا ربا الموقادة التي تطلع على الأسئلة على وأن الأكيدة الفاسدة يشرق يا قرات الله أن يمون جل من كون الشوان لباس إساد رسالة الشوان كذلك هرام يتبرى ربك ما قاعد المراجع فيها هودنا إساد هودا الشوان يقبانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عجيب الذي يقول أول ما ينتهي من الإنسان بطنه أعلى مجمرا يسبب ميقا ما هودنا لله في موت مالا فإن استطاع أحدكم أن لا يدخل إلى جوفه حلال نقر إنجي يا جيلكم ما يفهم إلا النار ولا يكلمه لهم يوم الكي الله يناقراته سلح قلت أباته من أين ما ناقر كلام ملاتفة دستة دستة طروني قلقل مارن يقلت أمار يقلت أمار ولا يكلمه ولا يذكيه أيهود بساته وبصراته وإذا مؤيات راته وكوانجلاته ولهم عذاب أليم أسامني كتابه مع الله كذب عليه هي أين تقول بسات تور دهنا ليزار كذي هرايرا كذلايوس سلام الله يكلمه من كمان زيره لكن ما دام ناي على مسلم والمنان والمنفق سيرات بلا ليس كاذبة يعني سلام الله يكلمه من كمان ولا نزول ولا ذكر ولا دام علي يعني إيش وشيمت زاني يعني وإلهم مستكبرون وإيش وإن جعل الله إيش بضاعته لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكون يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم إيش شيخ زاني وملك كذاب وأهل مستكبر عيال بينات ما هذا مثال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يكون يوم القيامة لا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله خابوا وخسروا من هم؟ قال المنان والمسبل والممسك سرعته للحديث الكاذب بدأنا بذلك تورط يوم القيامة. وفي دليل الله أن أقرأ لما من رجاء النبي سوى بقول دراجة نصة الله قد يبوس أن أقرأ التوبي على هذا الليلة أن أقرأ والأضياء على ذلك كثيرة. إذا الباب هو البخاري باب كلام الرب الأنجل. وقال النبي صلى الله عليه هريرة عن الهلال يقول هذا يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بأس الناس. قال وما بأس الناس؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعندئذ إيش يشيب الولدان تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله الله الله الله الله الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وقرئ على النيه قراءة أبي عامر على النيه نيه نعم أولئك الذين الزيان اشتروا الضلات النيه يقذوا يلوتوا استبدلوا واعتادوا بالهدى بقنا تشايلا بقنا ومنقد النيه منقد يقذوا يمرتوا ملوتوا ملواوتوا اشتراء لذلك بل يعلموا هم يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يا سلام الليت بقى النا يلوث الليت نبي وصو مدبقاته بليلة ان قيروا ايفوا شطوا دون مقبلاته هداو مغراريا نبال مدبقوا تنميت انتقن دنبو قيروا مطافاته تنميت بلبت يعني بينا قروا هدا نبال. وكذلك كل من غير الحق من اجل بعض لاجل دنيا دمو بغنز دوريا يا سمر بدياتو بذو سو تي مشاول لهنا اوداو ستمامو بس يفرعون شجر يا ابو جهل شجر يا قارون شجر يا بين خلف شجر يا بين خلف شجر يا ابو جهل شجر يا ابراهيم قادو شجر اون يالو شجر يا تيك دنيا. وذل الذين اتخذوا دينه لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى والعذاب بالمغفرة قلعة دمو بمهرة يلوث زوج. يا سلام ولذلك من كلام يا نبيون وصف مقيم مدبر عذاب يا مطان عبر عن السبب بالمسبب أو عبر عن المسبب بالسبب عذاب نعمة أي المسألة أي جبل عذاب تناكر سببه يأثر عنه وبالمغفرة بدل باعون أمامنا لمقابلات بالمغفرة يعني وصم الناكر ألم دبك بعينتهم أبرار النار. وكذلك كل من غير الحق استبدل الحق بالباطل واستبدل السنة بالبدعة وباع الحق بالباطل وغير الحق من أجل المال من أجل الثروة من أجل الرئاسة من أجل مادة دنيوية يشمله هذا الوعيد الإلهي نسأل الله السلامة والعافية. فما أصبرهم على النار من باب إساء الله تعداد هذا الرجاجة الله تعجب رجاجة عجب بودت ملك التهل أنتو سبب من انتهون يتدبك أبتكون كعلمان فينا الله ما يقولنا قريبا نزل له نواتون يتكموت التعجب هو يعني انفعال يهدس في القلب عند هدوس شيء خارج عن نظيره خفي سببه. وإذا تقولون إذا ظهر السبب بطلت عجب لان ايه قال تصور نغير كان نغيرو يوطى نغير ما يتدبق بتم لما اسكرت تكبر اهو فما صرنا ما تعجبي يالا اصبروا على النار انجي من الجمله يعني لتعجيب المؤمنين بقى عشان انجي يصبروا انجي يصبروا درجات اي غير ما تشوف لما لاسنا اسمي دي وابصير اسمي دي وابصير يعني ما ابصر ما افعلهن اصبروا لا تو في غير من سيك تعجب بافعل انتك او بافعل بعدما بافعل او بافعل انتك بعدما تعجبا كما اوصى خليلينا واسبق بهما نعم اي لك السوء اينت ايضا لما جمر مكناته من دون افتوبت يقرما لما رأس ايضا ما مفيو ايضا واما اصل العجب يعني عند ذلك خارجه كقاب جنيا وطعب يوسيقيني كذي ألا بيهاو قوم يوسينو بيهادر قوم سووشنا ما اسكرم يلجدان يراسم أجبنا قلني لو يجعل أجبنا عني لو تدنك أمالا لا تستلزم كل وقت كجهل يمطل أنا عني لو عندنا بيهوكم نقر ميستنك نقر عني بل وقل يا ذكر ربنا المسلم في سورة الصافات بل عجبتوا ويسخرون فما أصبرهم على النار فإذا الله መንኛቸው ቻይሁን ምን ታጋሽ ተደረጋቸው ይላል እንግዲህ ማን ምን ታጋሳሉ ያታከስ መታደስ ማመጥ የለማ አደዚና አም ሰበርና ማረና ነይ ማይሳአተን አላህ ቢያይ ሰበርና ሰበርንም ሰሰማመጥ አይቻል አፈሲሩ ናዘ ማንቱራ ኪስላዋ ፈስቢሩ አውላ ተስቢሩ ሰበራች መንዘበራ ሰዋኡን አለይኩም እናዝር ማቆንቶ ሰአመሉን አላሁ አክበር فما تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاه والا فاي صبر لهم صبر ما من الله نعم ذلك ليهون تلبس لكلاس بان الله الله بمهونونه بسبب ان بكون الله نزل الكتاب مصحفت بسفيا ورزت يهون انزلنا نزل عندنا تشو انزل عند جزيره المورد انزل يباله ان انزل سوره يهودا نزل بهدا كما قال جل وعلا الاسلامي الله العلي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق بهدا يعني وقرانا فذكر الناس علامه ونزلناه وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القران جمله واحده نزل عند المورد عند ربي ذا عند جزيره المورد تقموتها نزل لكن بهيدا لم يتكم على ما يتكموتا لتكسير يتكموتا بهيدا بهيدا من الله انجدي بهيدا نبايا صوصت أمت ومدرسة الوحي قرآن ورده سبحانه كرقا أصلا نزل مارت بزوك لتكسير النا بهيدا لم يتكموتا عندهم لكذلك عندهم لم يورد يتكموتا قال انبه ليتا نزل بأن نزل الكتاب بالحق يدرو انبياء المطلس عندهم يورده ينبي من بهيدا نزل الكتاب ده قال ثم قال جن نزل عندنا نزل انزل عندي لمردك موسى جن قرينا سلال لنبيو كهون باندي الورد بهيده نزل ميلو نزلنا انزل يسق موسى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس بهيده على مكس ونزلناه ثم قال انزل نزل فوق جن نزلنا نزل ليناتاته بذي من لي رغبان يعني عند بوتا نزل ذلك نزل كتاب ماورته يا نزل لازم نو انزل وي نزل سين متعدي يقول كتاب مصحف لجمع الخير كله والاحكام كلها والقصص كلها والاخبار كلها والاداب كلها بالحق باونات متلبسه بالحق باونات اورزه بوشاك فصايح بماونات الثانيه اللي هنا الاذاب نفسه اللي يتربوا يبقوبات وان الذين اختلفوا لمو هي استناف لهذا الرجل وان الذين اختلفوا لفي شكاك بعيد بكتابه كما طابوا على يتوزعقبوت لفي شكاك بعيد كحق عراق بهونا خلاف قراني سلهون ولال وان الذين استناف لهذا الرجل ذلك بان نزل الكتاب وان الذين وان الذي معقوف كهونا عن الجملة بما بعد بما قبلها بتتعطف كهونا فاتتي هنا لك يسوك أولي تعالى يا بني آدم يا بني ساقر يعني أنعمت عليكم وأني فبردكو. وأما وإن لنكتب في الكتاب جملة وإما هاد يرمشلا يعني مستقل مستعنفان. وإن الذي يكتب في الكتاب وين من أفل جملة على الجملة بعدين بلوك أو اللي هو المجال أتفرج على الجملة أتفرج على المفرد المفرد وأنا أتفرج على المفرد أتفرج على الجملة إيه بس وصلنا أصلا بيتار جل لا يكتب. وإن الذي وأما أن وما دخلت عليه ما توس تدرك وما توس تدرك كالشعير مفرد من التونة. وإن الذي يكتب في الكتاب في شقاق بعيد لا يعني عند أرتي جوارو كهب عراق أبغونا مثلنا تقاومونا يعني مكاراً لاي بمهونا جلتا نسانا ويلا يعني تسوي باقو لاي قد قرآن أو ردود قرآن ميلو ديلا الناس اللي سألو ديلا بمهونا تنسانا ياهنو قطة يجعلنا مولود ياهنو بلاه الله يسفنا بات نو ياهو اندي بمارسنا بتكذيبنا بإباءنا بقرآتنا ليس يعني ثم قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم بقى تقي النذر ملكي أكفلك نا زبطح زين أعنالك على هذه الآية. يقول سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهك والمشرك والمغرب لأن من النبي بأيونا من سأل ربنا والرزق لكن أدلنا قبل أمان قبلتنا أقدم من قبلتكم أشرف من قبلتكم يا غرب إذنك زي هودة قبلانا شرق إذنك أسارة قبلانا افتكر كل فريق منهما بكبلتي في كل جزء دمهم إصابة وزود مكة في كل جزء ما ولاهم بلا بسيط جزء لازم يرو بالله ليس البر برا خبر ليس مقدم ليس البر ملكام سرا أيضا لم أنت والوجوهكم في تاج كبر المشيب المد إيه شرق بيت المقدس النا غرب بيت المقدس مزورات شو أيضا لم بر ملكام سرا مالك إيه بتشاهد الله نعم تندم تيو بس إذا كونا كما كان سرا عنده إيه غير ما إنما بقى مروبا مروبا بقى إنما كان سرا مروبا مروبا إنما كان سرا ثم بتشال تلو أي قبام ولكن البر يكون اسم الكام سرا مالت نقر كم الكام سرا مالت من آمن بالله يا أمنا سو يا أمنا سو برنا ولكن البر من آمن بالله بالله ما آمن يا أمنا سو بر طلب بر من آمن بلا هزي مضاف الإنسان لذي من آمن ميلا وانتنو عندنا مشتق أيضا له ولتنيا ما أنا أيكاته إذن خبر ده مشتق هنا له ولكن البر من آمن بر من آمن بلا على هزي مضاف لكن آتم إيمان برنا ثم الإيمان برا البر هو أصلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله لم يودوا لم يكبروا نظر هلو من يبالا بر يبالا اسم جامع لكل ما يحبه الله لم يودوا لم يكبروا نظر هلو بر يبالا بر يبالا عندنا بر الوالدين يقولون هنا بر مالت وكذلك بر مالت نجينا في التكامل لأن جزاء البر لأن تنال البر وتبه لما كان بر يبالا قرونا ويهو اسلوب يبر جزاء بر مالك رأى البر والتقوى ولا تنال الاسم والأدوى وتنادى بالبر والتقوى ولا تنادى الاسم والأدوى مسيح الرسول. البر حسن الخلق أي معظم البر حسن الخلق جيت فسأل البر البر ما اطمعنا إليه القلب واطمعنا إليه النفس والإسم هاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه النار استفت قلبك وين افتاك الناس وافتوا خلال قال ليس البر من كان في عيد الان تولوا وجوهكم في تاج ما دور قبل المسجد ولا المشرق ان مغرب ما دوروا بتاع عيد الان ولكن البر نجر جن من كان في من امن بالله فكر يبقى الله امام بر نو تلك اعظم اول بر الايمان بالله واليوم الاخر يوم الاخر ما من اتقى كان ايمان بر رجاله واليوم يوم الآخر فالله أنا يوم الآخر بذوري النقاكرات شوال فالله معناته مبتدع مجمريانا يوم الآخر مجرسيانا يوم القيامة ميدان ميتفلو إيهو الله هذه تجمريان يا دم يسرع وإنة متئت أنه لذيب له القرآن باكتساني مطال لمن كان نرجوه اليوم الآخر لمن كان نرجوه اليوم الآخر لا إلا امرأة تؤمن اليوم الآخر أنت مصيرة يومي وليلة من كان يؤمن باليوم الآخر يأكل أنها مهرة إلى مهرة ومن كان يؤمن باليوم الآخر فلا يسقي زرعه فلا يسقي ماءه زرع غيره من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا ليسلم ومن كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره يا سلام من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يركب يعني دابة من فعل المسلمين الحديث إيه منو قدرنا كذا ولكن في رسول الله من كان يرجو الله واليوم الآخر آمن آمن بالله واليوم الآخر آمن والملائكة والملائكة والتأمن يلتاء يا مبالغة يتأني سيدا ويمتاء يا جمعنا كل جمع أنا سيدا إنجي ملائكة مؤنسنا ما سيدا يا تأنيس الملائكة كفرنا والكتاب كتاب تقديمه ملائكة كتاب إذا يموت ملائكة واشتلهونا ملائكة أسكدر إذا يموتون والكتاب أطهاب تماما جنسنا كل الكتب المنزل من السماء لهداية البشر على بواسطة الرسل هذا الكتاب أي الكتب ما والجنسنا والنبيين والنبي النبيين هنا الرسل نبي الشعب ستر رسل ليس جدي آل أصلا بقل لقل كون نبينا الرسول تمثل الناس على الله والنبي إذن رسلنا وآت المال كذا قنزب نسدق على هبه معه بسموذتهم كذا سلام عليكم تايدن ألتو تايدن إيا وددهم يا الله نبلته وديتا لما بنسي تقديم محب الله على محب النفس تقديم مال الله على مال النفس وإن على هبه لأجل هبه الله لموذته سير قنزب وديه الطعام على حبه نزله بالخير لا شيء ذوي العلماء سبقا ذوي القربة أصحاب القربة يعني جمع قريب ما لنا ذوي القربة ذوي القرابة وين قربة مصدر يعني كذلفة مصدرنا ني قرب لأولوث وين دي موش فيتو وين دي موش فيتو ايتي بيجوش اكستو سبقوتو نفس بيجوش وزفة واليتامى لا يتامى جمع يتيمي من اليسمي وين انفراد بيتشنيا سلامي هون بزوك دي مين كباكب اياكم كذي اقايا يتيم ومنه قولهم الدرة اليتيمة بالشنع يتولون تلال دون الال كذي توسطون ولذين كبكة بأيادهم يتيم ما لدي أو من مات أبوه قبل بلوبيا كما تم سيدة أباسو يموتهم آياته يوم إنات مثلهم بس أولي كون اندين بإنسا ساكون إنات يموت الجبيب ببالان الله كما يقول الشوكان والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الذي أسكنه الفقر في البيت بقى قُجْ من قَسَاكَسِ إِلَّمَّا وُطَاقِبَا نَجِّسْ سِرَائِهِ إِلَّمْ قُجْ عَلَى وَالْمِسْكِينَ لأنه لزم المسكنة أو أقعده الفقر في المسكن ومن السبيل من قدرج يمن قد مسافر دين مرداد متعلم كسب ليده وقيل يعني ابن السبيل من قد سو المنقطع في سفره مدارس التوبتان بهاجر وغنزب في نورهم إذا غنزبون من الله كلتنا لياكن ما يشيل كون أبناء أنا ابن سبيل إن قدرت بالهبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بعيرا أتبلغ به في سفر نعم ابن السبيل والسائلين سائلون جنسنا سائلين من الدنيا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم وأما السائل فلا كان هاردا لم يلبن السائل يرد السائل ولو أتى بذلك المهرك إلى أنك ولو يعني رد السائل ولو بذلك المهرك وبعده كم مثل ملسا وبعده إجأسا سرا يأكاد نوتهم تشير أنك أن سبتهد وكيل رد السائل ولو أتى على فرص إحسانا للذن به بفرس بي فرس كان له دعائد لما على فائدة شدنا له فرس كبت أتى سافر سيطان ومن القصة الطريفة أن سائلا أتى إلى بيت المسؤول عند ملن له سو بيت مطا عند سبيه ما تو سيطان سيطان آي سمو إبراهيم انصرف له سمو كبر زبا يا شك اسمي لا انصرف انزل اسمي لا ينصرف عشانك. الثاني لا تائل ياهو هنا يدهو تعالى لما جي الله بيستك وانجل ايدا لهم من الباب ما يتقباه هنا ميلا منك هنا دقان من سأل الناس أموالا تكسرا فإنما يسأل جمرا من جبر جهنم فليستك إلا هو ليستكسر لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم على مسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه في صحيح مسلم حديث البخاري في حديث حديثة البخاري الهلالي أكيد يتناول إلى فما سواهن حديثات من المسألة سحت يأخذه صاحبه سحتا وقد ورد في بعض الآثار الدعاء الله يعوذ من أمائية إلى عمل كمه تجلى عندما تبزوم الرسل يالوسي كجلى إلى مصيبانا إياك والطمع فإنه فقر حاضر العبد الهر عبد إن قني والعبد هر إن قني تقني ولا تقنع فما شيء يشيل سوى الطمع هر باريانو ككجلى باريا هرنو أنا أكلم أنا أينور لما نتهم عند لمنا نوارنا نقوشش نقريدا وقال الإمام الشافعي إذا كنت ذا قلب قنوعي فأنت ومالك الدنيا تواوى ودكنا وسائلين بجة من المؤمن من فيتك بأمرك لمنا بس يصرف سنة من أنصدق أصيب أنت نسو لمنا أتجار ميدا ستاو استاو ما لما ما مسجد سجرا ويتلا على رامي الله يعني على أبزي على جوانا نتأكين من أبو سويو لم دارجو لم دارجو عندنا أكاب عندنا سايس سبعة تصدر على بلو عندهم أسوي ما ذكر كذا ما يلي الفيلم إلا عندنا ما نقدر هو نازو إن نقدر جودا عن جدودنا أعوذ بالله من ذا بيقول من أي كرك ذي عليه موجد مصابته من أربعة ما يقبل كهونه يمي قبل يال يلي رأي جديد جا إشلارنا أتادير قبل جد ولا تاني أكتر طيب بعد جي كاو كوبر نهاد كيف مسمم تاتو ما بارو خسر بس تاو وأما سائل فلا تنهار لك قد كان سمعنا وائل وائل واقفا بالباب يا بحث سائل نعم جميع لعمل البر وأي صوتي والصوت المال أخذ من حرام والسعان به على الحرام الجمعية هي من باب تعاون البر والتقوى كما قال الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل من أجله براء ولا كليل الشيخ مقبل بوذو علماء أوج بجميع رأس النسر والعلماء السنة الشيخ صالح الهميد إمام وخطيب وزير حرام يعني بوذو أوج شيخ يعني عبد الرحمن الغضيان شيخ عبد الرزاق الأخيفي هنا الذي يعني لجنة الدائمة الإفتاء يونس ماله أيه قول خير نظر كهونا يعني بزيك زي لا سويش إسلام هذا هونا من ذمه يعني إني جو ويم دمو أنتي بروجكت ويم دمو ترجيت ماله يعني لا تشوف خير لي ردوبت يتيم لي ردوبت مسكين لي ردوبت يعني الذي بينك هذا سويش وده الدنيا كهيدو يدين جزءات من هاي سباقة ميرنا الدبّة لم تعجبوا الشتاب الجذابة مدرسة للسرابة من الذي حرم هذا؟ هذا ليس بحرام ايه حرام مالك؟ بقى كراش سد باب الخير حرام نيبال عند جنيلون إشلال عندما تكوان وجه صلى الله عليه وسلم وإياهم بدم إياد ريسا بسيبون يقول الله اتشو معبر من الدرجو لنور إشلال بتحفيز القرآن سيب القرآن فرجك يهيد لما كان انكفتال يا مدرسة مدرسة انكفتال مسجد انكفتال يا دعوة هنا لا يضرني ما كان انكفتال بلا وستو في النشوان ستة لراسة ما أسكره كهون ويبزيسهم أنت لراسة مياويل كهون نو هندي جميع جميع أولاء الجهلة جمعية جمعية جاهل لا يعرف معنى الجمعية ينكر الجمعية عذاب القبوس والهزور بس هؤلاء الجهال ما يعرفوا شيئا لخبة البلاد الله بس يكفينا شره إما أن يهديهم نسأل أن يهديهم وإما أن يقسم ظهرهم هؤلاء أكثر الاعتداءات على أهل السنة والجماعة هؤلاء وقد ينكر لبعض ما يسمع. يعني السادق الجاهل ما عرف السب بدليل جواز السب بدليل أو ما عرف يعني الرد والجزة والشدة على المبتدئة، بل كل شيء يراه كل وقت يريد أن تكون لينا هينا بذكره جل يعني باله بذكره كده إيه أينك أن نفر جل يقول ده سامر ده جاه هنا تواش نبض لا يبغى هذا نبض أسرع سبعة درهم دور سبعة شو نبض الآن كذلك أبو بكر نا عمر ياو كبيت المال مسلم وشاط راجوت ناو السن جدي ما جمرة بيت سبوتشة إنهم كذب زي باهير فاي بموعي أسرع دير نبض أهون لفتنا أشك ما له رأو ما ده أقل الدل كلنا بعدين بدي يسرع الشال كلهم سيلو كده إذا سرعت الدرجة الذي بدأ عائشة ببخاري مست أكل أبو بكر تلال وأكل عمر تلال ولم يزل القضاة والمؤذنون والمجاهدون في سبيل الله يرتزقون يتألّون من دمنه إن جنزب بحران تقبله ويمدب بأرباب تقبله بموت ما تابل كهولا أنت نزل الله مسترى كهولا يعني بذل هنا الدين مثال بلا شكوانا فإن إذن هذا كان. وأما خير المردات من أرمه حتى إن كان لباني جميع البر تطرته هنا بوتا هنا مكنا نبرا بس زاد عندنا دون شيء شجر نبرا خذي أقوى عليه دماغ الإنجيل سوي دقي فوال جميع الخير تدرك بس الباني ما عليك بس كله هي نظر بس ما بدأوا جاهلنا أصلا جبانا كتورقونا نوغمكم عند كان عنده بوتا قرأت كل عنده أديس فريش قبتوا منو ما يقوم بعرف تقوم تقول دك سفينة كرتوا منو ما يقوم جميع لو سووا نمك جميع نكبر نكبر تقول إن سفر مكين ساجا ينورو مدرسة يسرو مكين يقضو كتاب يقضو لا يقرر يلا شو فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا قسنا سمينون سا إليه وانتو ذو الله اللهم ممتاز يا لا تفا ممتاز وانجل إذا لك من أرجل صور من الباب صور ماذا بو عندن دوش عين عرقات الصور يا صور أقل شيء يا كاميرا وخلافة لغو مسارة صور كده ماذا قاسة بيتشا ياسبدي أسوال كاتون أسبدي يومي مارت إيه بيتشا ماذا قاسة ولعله يا إيه النقر لخير مردات جميع هونو سوود بفتو تنستو كاسة قوات شو ليه تماما مثلا ما يتشيلو عند ضرورة عنه بلون إندو تشلالو من الباب إنه باليوم مارت ليه بالي نمين أنت لا شوفرين معهم دنيا بجدائنا هيدا أنت فتوت النساء الله هيدا فتوقراف لفاصلت النساء الله هيدا لني تفتوت النساء الله هيدا لني تفتوت النساء الله هيدا إيه درونانو بلن هيدا إيه يتشار دين مردات من ديكارونا ما بيطا إكتان ميلون بس دين إكتان مبدان شيدو فتو بيانسو من قال بتبتيه من صور الصورة حاج وإنما هو منكر بس ليس كل هرام وكل منكر أنه بدأ تبدي وسابع مساكين ما يعرفون بس بين الجسي والسلام مساري مسجد مكتبوت ما مسجد مكتبوت خلصوا الله يبقى شون الساعة تجي من هنا قاسوا النساء جد بيك أرضهم كدروا إجابان سي أستاون كدروا إجابان إجابان سوت أن تمام يونا بر لي كان سير ويلة لم سال إيه من أوسط طوال أنا الخلوص قل إنيا برقت يسطوت بر فسرابا كان يد أجاسا منهم أي طفا هونهم قد يتمع إن قلوبهم يتسرعون أسايون بلو لي بيشلال لان قد يتطرون المسؤول اللي هون يشلال إن هي بزي ألقوا يلاو باتوا عندهم كان رغيب لكن كم يد وأنا مسجدون ما سايات مسجد قل ميانسوت ميانسوت شجر بدون راجع بس اسم بر الأمامتات ندرك كيف تجمروا على مستوى بتحفيز باسم التحافيز باسم فتي المراكز التحفيزية وباسم إيش بناء المدارس وباسم بناء الربط وباسم يعني إيش فعل المشاريع الخيرية كحفيز آباء وغيرها ووصل الكهرباء ما برا الماسكتر قرقا لما قفر هنا يعني ما أكل القرآن فيلو وستو وينكارتو السلام فو فقل لا شو في الرمي عويل بنيو رشتان فما سرطوك عند ما يترك يرد يرد وانت رسل بسي قرام يقيم باتا كال سرى سرفوت يتنجم برباتا وما سرطوك انت واقم يوم مسيح او يتفاق مسيح انتفاق مسيح لسان في القوم والمي سبزبت جنيه سووشن كوت كيت أنت تأمن كونك مسجد كاسين بقال سو كامنا كوكو مسجد سل تلو كاسين بقال تجنا مسجد نبصورة بس سو جريدة لا نعم أما سو كل كتدرجة مطلق عن بدعانا وحرامنا الرص أي كبا لنرجع أصدق شرال لنرجع من جلبة رجعت عن دورة ما يجي من دورة نعم والسائلين وفي الركاب فكر الركاب باريا نت على ما كبار أمبر لازم يصير لازم يلو زكاة مثل تاتو كفيلو تاندونا واتو مما لله الذي آتاكم من الله فكر ركاب إلى هي تلك إسلام لم يفلق بدانو تفكير يعني فكر ركاب الكرات ما جمر لسونا لا الله نبر بما تجيب عزب الإبادة من صلاة كل استاذ ما توفوت الله نكتلا هي صرفوت بطاب منافسة من هذا القبتنا نبيو ريموت نبي ريموت داريو باري نتلتوا عثمان سريسا نتلتوا عائشة أربع فتالة يعني حكيم بن هزام بجاهلية ماتوا بإسلام ماتوا باري نتلتوا يا سلام كان السلام تنافسونا في فكر رقاب الزجد نبر تلت أيما رجلي أعتك أي ممرئ مسلم أعتك إمرأة مسلمة أعتك الله منه بكل عضو منه عضو منه من النار حتى الفرجة البارجة أي ممرأة مسلمة أعتك إمرأة مسلمة إيش أعتك عضو منها بكل عضو منها عضو منها من النار في كاتب كيسا منه فلقسا من أقبى وما أدراك من أقبى فقط أقبى لذي بلاد كفارة وشارقوتا إباريا نتعم أوتاك لكفارة القسر لكفارة الزهار لكفارة اليمين لكفارة الدماء في نهار رمضان لابدأ لكفارة وجه فكر ركبان الله من أرقوان كفارة عربوطة تلك وإسلام بوطة لو عبادة لتشرف الشارع بل زكاة للنذي مستفيد شالا لأو بني لمات وفي الركاب الدارة وبعنا نفر الزكاة نعم وفي رواه قام الثلاثه ثلاثنا قاموا بشروط اركان وادابها واتى الزكاه زكاه نصت بشروط اركانها وادابها والموفون بأهله مرفوعون على المدح هنا والموفون بأهله الممدوح الموفون بأهله اهداتهم ما مالات يا يعني اهداتهم يا مال شوف اودساتهم اذا اهدوا قال قبو كذي اهد بقبو فانا اهداتهم يا مال يعني هنا قلت لك سؤال بطعم بعضهم كذي بعض بطعم بصعوا يا أهد أهودا ولا يفي بأهد منها دعا يجب أهد زمان فقط يتركوا لا يا أباه له شيئا يعيدك ولما تأتي الموئد وأنت لست في المكان والصابرين منسوب على المدح والصابرين يعني في الهج يتحقسوا في البأساء والضراء وإن البعث في البأساء شدة الفقر والبأساء كما قال جواد ابو البائس الفقير مالا لان البائس بائس خذ ما تكمون نبال ياو فقر على بسو خذ زيك من عمل ثم بائس عمل كما في حديث ابي سعيد وابي هريره بجنة سووش ان لكم ان تنعموا فيها فلا تبعثوا ابدا والضراء يعني شدة المرض كما قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ضر أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر أنا ذكر إلى فقر بالتكموت إذا شخص تكر إذا فتكى إجتماع إيه لرهاب ضر ثمانية شوف يعني فلما ذكروا عليه قالوا يا أيها الأزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قرآن عجيب القرآن الله أكبر إذ ما يمنوا بسوطي جرس والله من النعو دس منا من دا والله يليل قد يا عبابا الأطاط علي يا معنى الأطاط علي عندهم بعنده صفتة عندهم بعنده سكي عندهم عندنا قرسيلو وهين البعث بعث ذي لعب حرب بعث لقوامي مطال وأنزل هذه في بعث وشد بعث لحرب مطال لتوسينكم من بعثك يعني أعوني ذي لعب بعث دمو عندنا نحن أولو قوة وأولو بعث شديد أولئك الذين صدقوا أولئك المنصور بهذه الصفات العظيمة من الأعمال القلبية إيمان والأعمال البدنية الإسلام بل دي وصف قطار وتجللون صادقوا وإيمانكم نتنيا النرسونا تشو وولاكم نفهم المفهير أركان إيمان إسلام هي بسرش حنا قروان ما تتشال كأركان إيمان قدر تتشال لكن انت لو ليلة الزين السرسو حنا قروان تقالا انجدي إيهو در ميبارك إيهنو تقوى ميبارك إيهنو صدق ميبارك إيهنو إيمان ميبارك إيهنو إسلام ميبارك إيهنو تكرا جمال تقوى متك ميبارك درجة قناة تفرسو إن الوليدة قالا كاتتا تقوى قدلو قالا كاتتا إيمان قدلو قالا كاتتا صدقوا بدلونا كراكاتتا بروا بدلونا اشتملت الأحكام لو فصل كل واحد بما فيها لاستغرق أيام الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.